بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في النكاح والزفاف والضرب بالدف وغيره. يقول رحمه الله باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها. النسوة يعني صفة النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها، يعني يزفنها إلى زوجها، يجيبونها نسوة مع امرأة لها زوج، يجيبونها يدخلونها على زوجها كما فعل الأنصار بعائشة رضي الله عنها في دخولها على الرسول، وكما فعل الأنصار بكثير من هذا الشكل. يقول رحمه الله حدثنا الفضل بن يعقوب، الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق، محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال أنا به عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يجيبهم اللهو. نقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها لفت امرأة من قاربها إلى الأنصار إلى زوجها، يعني مشت معها إلى أن أدخلتها على زوجها، ولما رجعت سألها الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يعني طبل تضربون به أنتم ماشين واحدة أو ثنتين، هذه تضرب شيء وهذا تضرب شيء، يتعاقبون الضرب بالدف، لأن الأنصار يقول يعجبهم اللهو. الأنصار يعجبهم الغناء في العرس، الأعراس والغناء في العرس مباح سنة، أنت يغني يرقص بنات والكبيرات يطبلن، اثنين أو ثلاثة وأربعة يطبلون والبادي يرقصون، بنيات يرقصون بشعورهم إذا لم يكن اطلع عليهم رجال إلى آخره. باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنابة أم سليم دخل عليها فسلم عليها، ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي أم سليم لو هدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لا افعلي، فعمدت الى تمر وسمن واقط فاتخذت حيسه في برمه فارسلت بها معي اليه فانطلقت بها اليه فقال لي ضعها، ثم امرني فقال ادعوا لي رجالا سماهم وادعوا لي من لقيت، قال ففعلت الذي امرني، فرجعت فاذا البيت غاص باهله، فرايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يدي على تلك الحيسه وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل واحد كل رجل مما يليه، قال حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون، قال وجعلت أغتم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الهدية للعروس، باب الهدية للعروس، حدث يعني منهم يعني انه من السنة ان يهدى للعروس، العروس تهدي لها سواء العريسين كلهم او العروس الانثى او العروس الرجل، تهدي لهذا وتهدي لهذا، كلهم من السنة. ومن الجائز ان تفعل هذا يا الانسان تقربا الى اخيك ومودة لاخيك او اختك اذا كان كذلك. امرأة تهدي الى امرأة او رجل يهدي الى امرأة، هذا يبدأ يعرس على هذا وهذا يبدأ يعرس الى اخره. قول البخاري حدثنا علق السند وقال ابراهيم، قول البخاري وقال ابراهيم عن ابي عثمان، عن ابي عثمان قال عن انس بن مالك، عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال مر بنا في مسجد بني رفعة فسمعت يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بجنابة ام سليم دخل عليها فسلم عليه، ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت ام سليم لو هدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لا افعلي، فعمدت الى تمر وتم واقف فاتخذت حيثة في غرمة فارسلت بها معي اليه فانطلقت بها اليه. يقول البخاري رحمه الله حديث انس بن مالك ماشي يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عروسا بزينب بنت جحش بنت عمته، يقول فقالت امي اذا تحئن ودنا نهدي للرسول عليه الصلاة والسلام هدية، فقلت لا افعل، فجمع التمر وأقط وسمن، أفضل طعام يأكلونه العرب الأقط والسمن، الأقط من لبن من حليب، يجبنوا النساء تطبخوا في قدر كبير ثم تنشفوا وتجعلوا أقط كذا نشفوا، وإذا نشف تأخذوا على ضم يدها يسمى ثور، هذا اللي بيدها هذا يسمى ثور، حطوا على حصير حصير حصير حصير حصير حتى يمكن الحصير، هذا يسمى أقط، فإذا وضعته بسمن الإنسان صار أحسن ألذ طعام عند العرب، ألذ طعام وأحسن شيء تحط له ضيوف الإنسان من الأطعمة هو الأقط والسمن. أقول نعم فاتخذت حيثة في برمة فأرسلت بعمله فانطلقت فيه، حيثة في برمة برمة يعني صحن كبير، ثم أرسلتني به، فلما ورد أتيت به النبي عليه الصلاة والسلام قال ضعه هنا، فبرك على الحيث فبرك على الطعام كله، ثم قال ادعي للعشاء، فدعوت عشرة ثم قال ادعي من في الحيث، يقول فدعوت الناس كل من في الشارع، كل من لاقيته في الشارع دعوته حتى غصت البيت، قلت يقول فأكلوا على عشرة عشرة، فأكلوا بسم الله واذكروا اسم الله عليه، وكل يأكل مما يليه، كل يأكل مما يليه من الصحن ويأكل مما يليه، سموا الله وكلوا مما يليكم. يقول فلما انتهوا صاروا يخرجون على عشرة عشرة برضه، ولكن بقي ناس، بقي اثنين فيها، بقي اثنين يتهرجون، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مستحيا من هذين اللي جلسوا يتهرجون يتحدثون، حتى وصل بيوت أزواجه وبركنا لهم أزواجه، ثم رجع يقول فقلت يا رسول انهم قد خرجوا، فجاء الى البيت زينب رضي الله تعالى عنه وارضاها، فارخى السفر، يقول انس ارخى السفر بيني وبين، مع ان انس صغير ابو 10 سنوات، لكن ارخى السفر بينه وبينه، ودخل على زينب رضي الله عنه وارضاها، فانا تحت زيد مولاه زيد الله تعالى وتقدس، قال ليعلم الناس انه لا باس ان ينكح السيد ما كانت تحت مملوكه، جائز هذا. وأنزل الله إنه لقارئ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، أنزل الله تعالى تقدس يا أيها الناس لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، يعني غير متأنين، لا تجلسون تتحدثون، ولكن تعيدوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين من حديث، هذا سنة إلى يوم القيامة، إذا طعمت الإنسان طعم الناس عند فلان بن فلان لا يجوز أن يجلسوا، لازم ينتشرون، لازم يخرج، كل من أتى إلى وليمة وأكل المفروض أن يخرج، خلاص لا يجلس، ما يجوز يجلسون يتحدثون، ما يتحدث بعد الأكل ممنوع، لازم إن إذا أكلنا وشبعنا وخلصنا من الأكل عند الرجل هذا ما نروح نقول مجلس ثاني نجلس، إلا إذا أراده قال يا جماعة اجلسوا تحدثوا شوية، إحنا عندنا مكان واسع وأنتم برا ما أنتم حولنا، فإذا أذن ويريد الناس أن يتحدثون بدون إذنه لا يمكن أن تجلس في بيتي، بعدما تطعم لازم تخرج، لازم من طعم من في بيتي فإنه يخرج. باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. قال رحمه الله حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه بطلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حبير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب استعارة الثياب للعروس استعارة الثياب للعروس، تستعير ثوب من جارتها أو من هذا بعض النساء، تجعل زكاة حليها العارية جارتها أو بنت أخيها أو قريبة منها، أعريني أعيريني سوار يا فلانة، وأعيريني خاتم، وأعيريني قلادة، علشان أبزف بنتي أبزوج بنتي أبزوج أختي، وتعيرها هي هذه زكاتها. هذا عند الحفلة ما هي زكاتها ولا تزكى، الحلي اللي عند المرأة ما يزكى، وإنما زكاته عاريته أن تعيره بنت أخيها أو أختها أو غيرها، تعير يلبسونها ليلة الزفاف يتزينون بها، هذه زكاته إلى آخره. السائل يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، يعني ضاعت، وهم غزاة غازين أو مسافرين، فضاعت القلادة ضاعت منها، راحت من حلقها وضاعتهم ماشيين. وأسأل الرسول عليه الصلاة والسلام اثنين من الأنصار يبحثون عن القلادة في الطريق، مشوا الطريق قصوا الطريق حتى وجدوا القلادة، لما وجدوا القلادة جاءوا بها إلى عائشة رضي الله عنها وأعطوها إياها، لكن الصلاة حضرت عليهم هم ولا عندهم ما مش يعملون، قاموا تيمم اجتهاد اجتهدوا. وما أحسن المسلم إذا أصابه شيء من العبادات أن يجتهد ويخرج بالجهاد باجتهاده، يفعل اجتهاده وهو حر لا يعيد، إذا صليت باجتهاد لا تعيد خلاص، صليت باجتهاد الإنسان وتحريت لا تعيد خلاص. فلما أخرج تيمموا وصلوا أخر الرسول عليه الصلاة والسلام فنزلت آية التيمم. مرنا في البخاري أن آية التيمم نزلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش كله ما عندهم ماء ولا يدرون ماء، ما عندهم ما يشربون ولا عين، ولهذا يقول أبو بكر الصديق حبست الرسول والجيش على غير ماء وليس عندهم ماء، لا يشربون ولا يتوضعون، وليش حبستيهم؟ هذه اللي مرتنا هنا يقول على شاهد لأجل اثنين، جائز أن الاثنين هم الأول ثم أتى الأمر للجيش كله، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر، أو قال يا عائشة ما نزل بك أمر يا عائشة إلا صار لك مخرج، أنزل الله مخرج ومخرج وأنزل المسلمين فرجا، فليس هذه أول بركتك يا عائشة. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال رحمه الله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور سالم عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول إن يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. يقول البخاري رحمه الله باب لا أتى الإنسان أهله، ما يسن أو يسن أن يقول عندما يأتي أهله قبل أن يجي، قبل أن يركب على أهله، قبل أن تركب الإنسان أو عند ركوبك، قبل أن تولج الذكر بالفرج، قبل أن تولج هذا تقول هذا الدعاء. أما إذا أولجت فلا يجوز تتكلم، إذا أولجت الذكر بالفرج ما يجوز تتكلم، لأن الملائكة الذين يكتبون يبتعدون عنك، يخرجون عنك ولا يكتبون شيء إلا إذا أحوجتهم أن يأتوا إليك ويكتبوا عنك، ولا ما يخرجون. إذا دخل الإنسان الحمام فابتعدوا عنه، وإذا ركب أهله ابتعدوا عنه، فالمسلم لا يجر الملائكة بالقوة غصب يكتبون عنه، لا تجرهم، خذهم من الإنسان الثاني، اترك الكلام، اسكت حتى تخرج من الحمام، أو اسكت حتى تنتهي من أهلك يا الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن حفص، سعد بن حفص قال حدثنا شيبان، شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا منصور، منصور قال حدثنا سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد، أبي الجعد قال عن كريب عن ابن عباس، عن كريب عن مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن جاء بينهما ولد فإنه لا يضره الشيطان. إذا قلت هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن جاء بينهما ولد لم يضره الشيطان لأنك تعوذت بالله من الشيطان. لكن هذا قبل أن تجامع المرأة الإنسان، لأن عند الجماع ما تقول شيء، ما يجوز أن تقول شيء الإنسان. كذلك الدعاء للحمام، إذا أردت أن تدخل الحمام يجب أن تقول الدعاء قبل أن تدخل، لأنك إذا دخلت ما تكون الملائكة شيء. إذا أردت أن تركب على أهلك وتولج الفرج لا تقول شيء، لأن الملائكة ما تكتبك الساعة إلا إن أحوجتها، والمسلم لا يحوج الملائكة أن يكتبوا شيئا وهم يكرهون أن يجوا، يعني يبتعدون عن الرجل إذا ركب أهله، يبتعدون عن الرجل إذا دخل الحمام. فالأدعية كلها يجب أن تقال قبل ذلك إلى آخره. نعم. باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوليم ولا بشات. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي ويواذبني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت عشر سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رحط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة عجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة هجرة عائشة وظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوليمة حق. باب الوليمة حق، يعني وليمة العرس حق، يعني إنها واجبة على كل مسلم إذا كان يقدر، على حسب طاعتك يا الإنسان، وإلا فهي واجبة عليك. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذمها، قال بئس وليمة العرس، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء والمساكين، بئس وليمة العرس، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، لكنها واجبة، وليمة العرس واجبة بالشيء اللي تستطيعه الإنسان، شات ولا أكثر ولا أقل، واجبة وليمة العرس. لكن ما يفعل الناس اليوم من الترف ومن الإسراف ما أعتقد أنه جائز في الشريعة الإسلامية. فندق احجز لي فندق يا فلان افعل كذا، ويسهرون الى قريب الساعة 4 من الليل، يعني بيذن خلاص او اذن هم تفرقوا، على كله من الاسراف ومن البطر والخيلاء، لا يجوز هذا في العرس. العرس الاول، عرس الاولين، عرس الصحابة رضي الله عنهم هو اول الليل، بس اول الليل يجتمع الرجال، يجتمع النساء، والنساء تضرب الطبول للصغيرات الرز، والرجال قاعدين يأكلون، وإذا طعم هؤلاء طعم هؤلاء تفرقوا خلاص. الساعة يعني 10 في يومنا هذا ما بالبيت ولا واحد، 10 لاحظ 10 هو وقت نوم الناس، ما بالبيت ولا واحد. العريس دخل على عروسته والناس ما لهم شغل، يخرجون خلاص وأكلوا وشربوا خلاص انتهى كل شيء، وكع الله خرجوا، كل الناس خرجوا ما عاد يبقى بالبيت ولا واحد، العريس دخل على عروسته وانتهى خلاص. الشاهد أن فعلا اليوم بطر ورياء وسمعة نعوذ بالله، وقد لا يبارك لهم فيه العريسين قد يكونان مغصوبان قد يكونان ما يدرون عن شيء يمكن ما يدرون عن شيء لكن فعلنا اليوم كما ترون وما الفنادق احجزوا الفندق الفلاني 40,000 50 ليش طيب ليش قال بيتك إن كان بيتك واسع ويكفي دخل الرجل على المرأة بيتك وخلك مستور أنت وأهلك وإذن ولا حاجة إلى الإسراف والبطر والرية والسمعة إلى آخره. الشاهد أن العرس كلما خف وكلما قلت مؤونته أحسن. قال حدثنا يحيى بن بكير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الفهمي المصري يعني قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس أنه كان ابن عشر سنين لما قدم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ابن عشر سنوات لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فأرسلته وجاءته من سليم بنت ملحان رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنا غلام أريد أن يخدمك فقبله أو يقال أنه وقال أفلم أو شيء من المهم أن أهدته للرسول عليه الصلاة والسلام يخدمه فجلس يخدم الرسول عشر سنوات ابن عشر يوم قدم الرسول ومات رسوله في عشر سنوات قدمه عشر سنوات رسول. وكانت أمهاته يعني أمهم سليم وخالته أم حرام بنت ملحان يحثانه على خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام جميع أمهاته وجداته يحثونه على خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان أول ما أنزل في موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جاش أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرج. وكان حينما نزل حينما أعرس بزينب بنت جاش رضي الله تعالى عنها أصبح ودعا الناس إلى وليمة العرس وأنا أرسلني أجمع الناس له عليه الصلاة والسلام فاجتمع في البيت أناس كثير وأرسل كما سبق من سليم في وليمة العرس للرسول عليه الصلاة والسلام. باب الوليمة ولو بشات. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا زبيان قال حدثني عميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أسرقتها قال وزن نواد من ذهب. وعن عميد سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. يقول البخاري رحمه الله باب الوليمة ولو بشات يعني أن الإنسان يولم على عرسه ولو بشات وإذا حصل أكثر فهو أفضل كل ما حصل ثم كثر الطعام وجمعت الناس عليه أفضل لأن الشات ما تكفي يجمع الناس يجمع جيرانك ويجمع أصدقائك وأقاربك الإنسان ولكن يصير ببيتك أو بيتك وبيت جيرانك جائز هذا تستعير بيت جارك وتستعير بيتك وكثير من الناس كانوا يفعلون هكذا في السابق يستعير بيته وبيت جاره قريب منه هذا يفتح بابه هذا يفتح بابه يدخلون الناس هنا ويدخلون هنا الرجال يدخلون من هنا والرجال يدخلون من هنا والنساء من هنا إلى آخره يولمون بأربع خمس من الذبائح من الصليان يولمونها بها ويقدمونها هذا صحن وصحنين للنساء هذا صحن وصحنين للرجال وهكذا وإذا طعموا انتشروا خلاص خرجوا إلى آخره. الشاهد هذا كان حرص الناس بهدوء وبلطف وبدون إسراف ولا بطر ولا رياء. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كما أسرقتها قال وزن نواتي من ذهب. يقول أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم المدينة فقد جاء إلى آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن قولة سعد بن الربيع فقال له سعد بن الربيع يا عبد الرحمن أن عنده زوجتين ينزل عن واحدة منهما وهذه فيها بحثنا فيها بغرابتها كيف يبي ينزل عن واحدة من النساء ليعطيه إياها كيف يصير هذا إلا إنه بنت عمه ولا طلقها هو فاستعدت هو ولي أمرها يعقد على عبد الرحمن بن عوف أو شيء من هذا، أو أنه يقول انزل عنها أنا وأطلقها، ولا استعدت تزوج تزوجها أنت. جائز أيضا هذا. فالشاهد أنه عرض عليه واحدة من زوجاته وعرض عليه حديقة من حدائقه، فقال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، دلونا على السوق. فدلوه على السوق، فصار داعي له الرسول أنه يربح بكل شيء، حتى يقول له قد تراب ربحت به. فباع واشترى وباع واشترى، وجاء بأقف وجاء بسمن وجاء بكلم، ثم بعد ذلك مدة كذلك كذلك حتى كثر المال عنده، فتزوج جارية من الأنصار، يعني امرأة من الأنصار، وصارت تضوخ بعيش وتضوخ بزعفران وصفر. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليه، قال ما حنا بن عوف تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار؟ قال ما أصدقتها؟ قال أصدقتها نواة من وزن، وزن نواة من ذهب. الموزون هو اللي يحتاج إلى بحث، الموزون وزن نواة، عرفنا النواة، لكن الموزون وش اللي وزن؟ الموزون يقول أصدقتها وزن نواة، وش هو الموزون؟ هل هو قروش؟ هل هو طعام؟ هل هو شيء؟ إلى الآن ما وجدت من يفسر لنا هذا. يقول أنه أصدقتها وزن نواة من ذهب، هذا الموزون وش هو؟ إلى الآن ما وجدنا، نبحث فيه ما وجدنا شيء، إلى الآن سنجد إن شاء الله. الشاهد أنه قال أصدقتها وزن نواة من ذهب، قال بارك الله فيك، أولم ولو بشات، أولم ولو، لو هذا للتقصير للتقليل، أولم ولو بشات للتقليل، ولا في المفروض أن الوليمة تكون أربع خمس ثلاث، هذا الوليمة العرس. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال ما علم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما علم على زينب علم بشات. يقول أنس رضي الله حدثنا البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أولم على أحد من نسائه مثل ما أولم على زينب، لأن نسائه يولم عليهم، أما سويه وإلا شيء آخر وإلا قط سمن وإلا لما زينب أولم عليها ولو أولم عليها بشاة عليه الصلاة والسلام، نبع شاة ودع الناس إليه كما سبقنا. قال رحمه الله حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وزوجها وجعل إذكها صداقها وأولم عليها بحيث وافق. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر صارت صفية من نصيب دحية الكلب، فقيل للرسول أن صفية ما تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فجاء دحية فقال اختر غيرها، اختارها لنفسه عليه الصلاة والسلام، وصارت مملوكة له ملك يمين. فلما انتهى القتال وانتهى الناس وصفى الناس وهدأ الناس قال لها هي صار مملوكته، قال لها أريد أن أعتقك، أنت الحين مملوكة لي، أعتقك واجعل عتقك هذا صداقك، لأن العتق له مال له فلوس، أجعل عتقك صداقك يعني أتزوجك وتزوجك، قالت لا بأس بذلك. فعل هذا عليه الصلاة والسلام، اعتقها ثم تزوجها، وجعل ثلاث ليلات عليها كما تقول مثلين في الصحبة جبل أبيض كبير عند خيبر. فجعل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص يحبسون الخيمة من الوراء خشية من اليهود أن يقطعوا، وكذلك بنى بها ثلاث خيام. الشاهد هنا هو الوليمة ما هي؟ قال إن ما لم يولم الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حيثاً حيث من أقط وسمن وعسل وشعير من محموس ومطحون، شعير محموس ومطحون، ما فيه ألف من الطعام. إذا حمست الشعير الإنسان ثم طحنته وجعلت معه عسل وسمن صار أحسن طعام. فجمع الناس حتى الفراش وجمع الناس على وليمة صفية. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سميت انسا يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامراه فارسلني فدعوت رجالا الى الطعام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا بيان بيان اما هو ابن ابان او ابن يزيد قال حدثنا سمعت انسا سمعت انس بن مالك يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامراه فارسلني فدعوت رجالا الى الطعام. بنى الرسول عليه الصلاه والسلام بامراته فارسلني اجل الناس الى الطعام يعني زينب بنت جحش. نعم. باب من أولم على بعض نسائي أكثر من بعض. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائي ما أولم عليا أولم بشات. يقول البخاري رحمه الله باب من أولم على نسائي أكثر من واحدة. الإنسان هو ملزم أنك تسوي بين الصدق عندك بين الوليمة عندك هذه وعندك هذه عند أخاك زوجت هذه وأولت لها بشاتين أو ثلاث زوجت هذه وأولمت بشات زوجت هذه وأملت بطعام بدون لحم إلى آخره. لأنه من أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها. يقول ذكر تزويج زينب بنت جحش بنت عمته إنها تزوجت وأنه أولم لها بشات وأنه أكرمها أكثر من غيرها. قال ما رأيت أحدا من النساء أكثر وليمة من زينب. زينب ذبح لها شات وأكرمها وحصل شيء كبير في نكاحها. باب من أولم بأقل من شات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا زبيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم لأباد نساء بمدين من شعير. يقول البخاري رحمه الله باب من أولم بأقل من شات. بأقل من شات. حدثنا يكون عبد محمد بن يوسف محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان سفيان بن الثوري قال حدثنا منصور بن صفية منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة صفية نعم من منصور بن صفية بنت شيبة قال عن قالت ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نساء بمدين من شعير. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نساء بمدين من شعير يعني حمس الشعير حمسوه وطحنوه ثم قدموه مع عسل وسمن وصارت وليمته عليه الصلاة والسلام على بعض النساء ولم تسمها لكن الظاهر والله أعلم أنها صفية. نعم. باب حق الإجابة باب حق الإجابة إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. يقول البخاري رحمه الله باب حق الإجابة الوليمة حق إجابة الوليمة أنه إذا دعاك أخوك المسلم الوليمة عرف يجب أن تجيب يجب أن تجيبه لأن دعوة المسلم واجبة على المسلم. يقول حدثنا ومن أولم سبعة أيام ولم يوقت أولم سبعة أيام وغيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا نافع نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. ابن عمر كان يجيبهم حتى لو صائم إذا أجابهم إن كان يريد أن يفطر ويأكل أكل وإلا دعا لهم دعا ورجع وله صائم. إذا دعي لوليمة عرس ذهب رضي الله عنه حتى يصل إلى بيتهم ويدعو لهم بالبركة فإن كان صائما ولا يحب أن يفطر ولا عدا الفطر فطر النافلة أنت حر يا الإنسان الصوم صوم النفل أنت حر تشاء أن تفطر أو تشاء أن تمسك. فإذا وصل إليهم إن شاء أن يفطر أفطر لأنك حر الإنسان في صوم النفل وإن شاء أن يبتل على صومه دعا لهم بالبركة ورجع هذا. لكن إذا كان هناك منكر لا يرجع إذا رأى صورة أو رأى منكر أو رأى شيء فإنه لا يحضر إطلاقا. قال رحمه الله واجب المسلم إذا كان هناك شيء منكر لا تحضر الإنسان، إذا كان صور أو كان شيء مكروه أو أصوات نساء مرفوعة يسمعونها الرجال لا تحضر النساء، ارجع لأنه يصير منكر حينئذ، الإجابة تصير ما هي واجبة عليك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العانية وأجيبوا الداعية وعودوا المريض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور بن معتمر قال عن أبي وائل قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فكوا العاني يعني المربوط فكوه، الأسير يعني يسمى الأسير، فكوه إذا استطعت الإنسان أن تفكه من مالك فأنت مسلم فلك أجر كبير عند الله. فكوا العاني وأجيبوا الداعي وأطعموا الفقير وعودوا المريض يعني شروط المسلم أو حقوق المسلم على المسلم، وعودوا المريض وشملوا العاطف وإلى آخره، أمور من السنة أن يفعلها المسلم بالمسلم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقصية والاستبرق والديبات. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عن الأشعث قال حدثنا معاوية بن سويد قال حدثنا قال البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن البراء بن عازب أنه قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بسبع من حقوق المسلم، قال بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم إذا حلف عليك أخوك لا تلغي قسمه، لازم تبر قسمه، والله أن تدخل، والله أن تفعل كذا وكذا، بر قسمه لأنه من حقه عليك أن تبر قسمه الإنسان، وإبرار القسم ونصر المظلوم إذا رأيت أحدا مظلوم انصره. نعم. وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتم الذهب للرجال، خواتم الذهب محرمة للرجال. نعم. وعن آنية الفضة والذهب من باب الأولى. نعم. وعن المياثر وهي فروش من حرير، المياثر فروش من حرير لحمتها قطن حرير وكساؤها من فوق قطن. قال والقسي كذلك لأنه قسي من الحرير. نعم. والاستبرق كذلك لأنه قسم من الحرير أيضا. والاستبرق والقس كله من الحرير. والديبات هذاك من سلك واحد، والقس والاستبرق من سلكين، فهذا يسمى استبرق ويسمى حرير. الحرير من سلك واحد فقط من الحرير اللي الحالة اللي تجمع الإنسان الكومة كلها بصدر. أما الاستبرق والديباج فهذا من حرير من سلكين. نعم. والديباج كذلك من سلكين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو سعيد السعيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، وقال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قعد له تمرات من الليل فلما أكل سقطه إياه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال عن أبي حازم عن أبي حازم الصغير قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر عرس قال دعا أبو سيد الساعدي رضي الله عنه أبو سيد الساعدي رضي الله عنه دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على وليمة عرسه. من الذي كان يخدمهم؟ زوجته يقال إنها الربيع بنت أفرا، يقال إنها الربيع هي التي كانت تخدمهم، وجعلت للرسول عليه الصلاة والسلام على شيء من حجر، يعني شيء منحوت من حجر، جعلت له عصير دب تمر وبلح، بلح وتمر جعلتها له من الليل علشان في الصباح تخضه وتعطيه في الشيك يصير شفا من أحسن ما يكون من العصير الطيب. فالشاهد أنها هي اللي تخدمهم، العروس هي الخادم كما ذكره. لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس كانت هي التي تخدمهم، العروسة هي التي تخدمهم. وجاء ولما أكل الرسول وانتهى عليه الصلاة والسلام أتته بالعصير الذي وضعت بالليل، فلتته بملعقة بملعقة منك ثم صفته بكأس ثم أعطته الرسول عليه الصلاة والسلام فشربه. وكان يفعل له هذا عليه الصلاة تسع ساعات، حط له بلح مع تمر أو عنب مع تمر أو تمر وتمر، خلوا له حتى تسع ساعات، فإذا صفى أخذوا صافيه وشربه والفضل أذن أزود من تسع أو أزود من عشر قد يعفن وقد يصير خمر وانت لا تشعر الإنسان ما تشعر. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب من ترك دعوة العرس فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. كان يقول شر الطعام طعام وليمة العرس، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، وهذا هو الحاصل إلى يومنا هذا، يدعى الأغنياء ويترك الفقراء، وهم أحوج الطعام من الأغنياء، يدعى الأغنياء وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، والفقراء ما يدعون ولا أحد يعرفهم. الشاهد أنه شر الوليمة وليمة العرس، والولائم كلها وليمة العرس، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن ترك دعوة العرس فقد عصى الله ورسوله. هذه المشكلة، ومن ترك العرس وليمة العرس الدعوة الإجابة فقد عصى الله ورسوله. باب من أجاب إلى قراع. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى قراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. يقول النبي، يقول البخاري رحمه الله باب الذراع والكراع. قال حدثنا عبدان قال حدثنا أبي حمزة قال حدثنا عن الأعمش قال عن أبي حازم الكبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حازم الكبير اسمه شقيق قال حدثنا سلمان الأشجعي نعم مولى عزة الأشجعية قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال لو دعيت إلى قراع لأجبت، ولو أهدي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو دعيت إلى قراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. يعني هذا من باب السماحة مع أخيك المسلم، هذا إلي قراع هذا إليك ذراع خذ الإنسان، لو أهدي إليك كرعان الإنسان مطبوخة أصلا، وأنا أحب ما أرى أنا الكرعان أحب طعام يهدى إلي يعني. نعم. باب إجابة الداعي في العروس وغيرها. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. يقول البخاري رحمه الله باب إجابة الداعي في العرس وغيره. إجابة الدعوة في العرس وغيره يعني دعوة أخيك المسلم دعاك في عرس أو غير عرس من الواجب أن تجيب دعوته. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا ابن إبراهيم هذا ابن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله يأتي في العرس وغيرها وهو صائم. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجيب الدعوة في العرس أو في غير عرس. يقول وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجيب الدعوة وهو صائم فيدعو لهم يصل إلى البيت ويبرك ويدعو لهم سواء عرس أو غير عرس يصل إليهم حتى ولو صائم. المهم أني أجبت الدعوة ويدخل ويسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة ثم ينصرف إذا كان صائم وإن أراد أن يأكل يأكل. باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صحيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيان مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي. يقول البخاري رحمه الله باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. يقول حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيان مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس. يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام فرحا مسرورا ممتنا وقال اللهم أنتم مني وأنا منكم يعني أنتم أحب الناس إلي يعني يحب الذي يروحون إلى العرس يذكرون دعوة العرس يجيبون دعوة يذكرون العرس يحبهم قال أنتم مني وأنا منكم. باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ورأى ابن مسعود سورة في البيت فرجع ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت امرقة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله يتوب إلى الله وإلى رسولي ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه السور لا تدخله الملائكة. يقول البخاري رحمه الله باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ورأى ابن مسعود. قالوا باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ذهب إلى دعوة العرس لكنه رأى منكر هل يرجع؟ تقول نعم يرجع إذا رأى منكر يرجع إذا كان ما يقدر يزيله. أما إذا كان يقدر يزيله ولا يرجع يزيله توجه الناس وتعبهم فلعلهم يتعظون ويزولون المنكر عنك ويخلونك تجلس. الإنسان الشاهد إن استطعت أن تزيله ولا فرجع إذا رأى منكر فإنه يرجع. حدثنا ورأى عبد الله بن عمر سورة في بيت أبو أيوب الأنصاري ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى ابن عمر أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى الذي استضافه النبي عليه استضاف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة. يقول أنه دعا أبو أيوب الأنصاري فرأى سورة في بيت عبد الله بن عمر سورة أبي أيوب الأنصاري رأى سورة في بيت عبد الله بن عمر مو كده؟ لا رأى في بيت أبي أيوب عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رأى سورة في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال ما هذا؟ قال أغلبنا عليه النساء قال ما كنت أظن أن أحدا يغلبه النساء أنت ما يمكن تغلبك النساء. الشاهد أن عبد الله بن عمر رجع رضي الله عنه ألم يأتي إسماعيل حديث واحد بس حديث اللي قال هنا بس قريته ايوه. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك يعني ابن ابي اويس عن مالك خاله عن خاله مالك قال حدثنا القاسم بن محمد القاسم بن محمد قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت انها اخبرت انها اشترت مملوكة فيها تصاوير يعني خرقة فيها تصاوير وعلقتها على الباب تريد أن تزين الغرفة للرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاء ورأى التصاوير وقفها وعي لا يدخل. قال تتوب إلى الله وإلى الرسول ليش هذا التصاوير يعذب يعذبون اللي يصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فقالت أتوب إلى الله ثم شقتها وحطتها مخدات. معناه أن الصورة إذا أهينت وطعشت عليه الإنسان أو خليتها مخدات أو أهنتها في الأرض لا بأس بها، لكن إذا علقتها تشابه خلق الله هذا الممنوع. لكن لو شقيتها اثنين صليتها مخدات أو دعستها في الأرض لا بأس بذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.